القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية قوية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان ريد مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع فنان متميز تخصص في فن أكثر تميزا فن الخط العربي. الخط العربي أصدقائنا من أجمل وأرقى وأرفع الفنون بشهادة كل فناني العالم. الخط العربي له سمت خاص ورونق خاص وله جمال يعتمد على التناسق والتناسب بين النقاط والخطوط والمنحنيات، ولهذا تميز فناننا وضيفنا الليلة في هذا الفن. معنا أصدقائنا الفنان المتميز أحمد سيف اليزل مصمم تحف يدوية ثلاثية الأبعاد. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد. الحقيقة أن الحديث عن الخط العربي حديث طويل طويل طويل، لكن حين يكون الفن هو جزء من هذا الخط العربي فالحديث أكثر جمالا وأكثر إبداعا، وحين يكون التميز في جعل هذا الخط وجعل هذه اللوحة نبعا للإبهار والتميز يكون ذلك أيضا مدخلا جديدا للحديث عن لوحات متعددة الأبعاد، بمعنى أن اللوحة ليست على مستوى واحد كما نراها سواء على القماش أو على الخشب إلى ما ذلك من اللوحات التي ترسم، لكن هي لوحة متعددة الأبعاد. الفنان أحمد سيف اليزل، أنت كما يقولون أدركت رقما قياسيا جديدا في عمل هذه الأبعاد. الرقم الذي تم تحقيقه من قبل هو 6 مستويات. تمام. الفنان أحمد سيف اليزل وصل بفنه وأبعاده إلى 14 مستوى. أولا نتحدث عن فكرة تعدد المستويات وما تضيفه للوحة من جماليات. حضرتك، أنا لما تعلمت الخط العربي من ضمن اللي أنا تعلمت فن الأركت كان عبارة عن مستوى واحد، ده اللي احنا كنا بنشوفه كان زمان. طب ايه الجديد فيه؟ عملت 3 مستويات، عملت 5، عملت 7، عملت 10، عملت 13 بطريقة الظل والنور، عملت 14 بطريقة الثلاثي الأبعاد. طب ايه الجديد؟ عملت الأرضية من القشرة الأرض والمجنة والمجونجة والبلسندر. ايه الجديد؟ عملت في إضاءة مخفية. ايه الجديد؟ حطيت برواز نحاس، وده ما حدش كان برضه بحب الارض كده. هو يعني تعانق الفنون العربية. تمام. يعني النحاس مع الخشب. تمام. مع تعدد المستويات. تمام. مع استخدام القاعدة ايضا من الخشب. تمام. جميل. برضه عملت من الخارج حاجة اسمها شريط فليتو، برضه ده خشب. طب ايه الجديد؟ الناس طلبوا مني انت ليه عامل الخشب كله سادة؟ اولا حضرتك بتستخدم الخشب الزان في المستويات المتعدده. الخشب زان 4 ملي، والخشب الزان له جماله الخاص. طبعا طبعا، وحضرتك بتبقى حريص على انه يظهر بهذا الجمال في اللوحه. تمام. نعم، ايضا اللون يضيف الى اللوحه جمال. كيف مزجت بين جمال الخشب الزان الصرف بدون الوان وبين جمال الالوان حين تدخل على الخشب الزان؟ حضرتك انا كنت ببيع الاول الشغل بتاعي من غير الوان، فجي ناس قالوا انت ليه ما بتعملش في الخشب الوان؟ ففكرت قلت الله، طب الخشب ازاي المعروف ان ليه ثمره يعني منفرده غير اي خشب تاني؟ طب عشان احط عليها الوان لازم اعمل حيله بحيث اظهر فيها الثمره. فبقيت ألون الخشب، ممكن بالبني، ممكن أخضر، ممكن أزرق، ممكن أحمر، وبعدين بجيب فرشة سلك، السلك بتاعتها سلك، وأفضل أحك في هذا الخشب إلى أن أظهر الثمرة، إلى أن أظهر الثمرة، زي هذه اللوحة اللي قدام سعادتك بهذا اللفظ. نعم. هي الثمرة بتاعت الخشب ظهر هي يا حي يا قيوم على عدة مستويات، يا في المستوى الأول ملتصقة بالقاعدة، تمام. ثم تليها المستوى الثاني عليها كلمة حي، تمام. يليها حي. نعم، يا في المستوى الأول، حي في المستوى الثاني، يا في المستوى الثالث، قيوم، قيوم في المستوى الرابع، وكأنها طبقات، تمام. فوق بعضها، تمام. نعم. أولا يتم وضع الطبقات فوق بعضها، تمام. بمادة لاصقة. حضرتك الخشب ده عشان يتلزق بيتلزق بغيرة، نعم، والغيرة برضو دوت علشان أعمل مستويات فيها حاجة بحطها من تحت، من تحت الخشب دي اللي هي اسمها، اللي اسمها الروافع. والروافع ديت لازم بتبقى برضو بمستوى معين، يعني دي أول مستوى، المستوى الثاني، الثالث، الرابع، كل مستوى وليه روافع ارتفاع معين، نعم. بحيث انه تظهر في النهايه اللوحه، تمام. مستويه ومتناسقه مع بعض، تمام. يعني ما فيش حرف يبقى نازل، لا لا لا, لا لا لا لا صحيح، تمام. وده ايضا يؤكد فكره التناسق في الخط العربي، تمام. يعني اللي بيشوف اللوحه اولا هي مبهره بجمال الخط، ثانيا مبهرة بتعدد مستوياتها، بحيث انه الانسان يقدر يفصل كل مستوى عن التاني، تمام. اللوحة التي بين ايدينا والتي معنا الان والتي كنت اتمنى ان يراها المستمعون 4 مستويات، لكن الفنان احمد سيف اليزل وصل 14، نعم. مستوى في، نعم. لوحات اخرى، نعم. كيف تصل الى كل هذه المستويات؟ وحضرتك انا يعني بشوف برضو الجديد اللي محدش وصل له، نعم. فجبت لوحة اللي هي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. اللوحة بديها لأي حد عندي بيشتغل، بديها له، بقول له اللوحة دي تاخدها تقطعها لي، كل حرف منفصل لوحده، كل كلمة متصلة لوحدها، نعم. بعد ما تقطعها لي بالصنفرة، تصنفر لي الخشب من فوق ومن تحت من الجناب. حضرتك اللي بتختار نوعية الخط ولا بتسيبها لل؟ لا لا لا لا، سعادتك أنا اللي بديه ديزاين كامل، تمام. المشار أنا اللي بديهوله، تمام. السلاح أنا اللي بديهوله، الصنفرة أنا اللي بديهاله، الخشب أنا اللي بديهوله، هو عليه التنفيذ فقط، هو بس تنفيذ فقط لغير، تمام. يقطع الخشب ويجيبهولي في شنطك دهوت، وشنطة تانية فيها المنشار، فيها الكربون، فيها السلاح، فيها الصنفرة، ويجيبها لي، نعم. بس كل الأدوات المستخدمة، وبعد كده يبدأ تنفيذ اللوحة في عدة مستويات كما يراها الفنان أحمد سيفيلي. دي بقى بترجع لي أنا. أنا عشانتك عندي مهندس شغال معايا عمل 3 مستويات وبيقول لي أنت معاك ربنا، لأن فعلا عملية المستويات دي فعلا مرهقة، شاقة، مرهقة. ليه ساعتك مرهقة؟ ليه بعمل أول حاجة أول مستوى والتاني وبقف؟ بقف ليه؟ عشان تنشف. أحط المستوى الثالث وسيبها تعظم لليوم الثاني، وبين المستوى والمستوى أيضا نضع الروافع، تمام. الروافع يعني دوت بيبقى، يعني دوت بيبقى كام؟ يعني 4 ملي. الرفع الثاني 8 ملي، الثالث 12 16 20 24، 28، حسب كل مستوى بتاعها. أيوة. الروافع بتاعتها ليها مقاس معين. وأيضا يعني أنوه إلى أنه فكرة مستويات اللي يجب أن تكون بتناسق شديد حتى لا تطغى الحروف على بعضها، تمام. وحتى لا يأتي حرف فوق حرف، تمام. فلا يستطيع المشاهد أن يتبين هذا الحرف، تمام. وعلى هذا يتم تحديد حجم اللوحة، تمام. التي تتسع لكل الحروف، تمام. بحيث تكون كل الحروف ظاهرة، تمام. نعم. وأنوه أيضا إلى أن الفنان أحمد سيف اليزل قد حصل على 6 شهادات في هذه المستويات، في أنه لم يسبقه إليها أحد، من من هذه الشهادات؟ حضرتك أنا في البداية سمعت أن في الإدارة العامة لحماية حقوق الملكية الفكرية. فقلت الله، طب ما أنا عندي شغل دوت ما حدش عمله، أروح خدت معايا لوحة فعلا ورحت قابلت هناك مديرة الإدارة، فبقول لها إيه رأيك في اللوحة دي؟ قالت لي أنا أول مرة أشوفها بهذا اللفظ والله. فكنت واخد معايا هو الثلاث لوحات عشان يراجعوها، فخدوا اللوحات ورجعوها، وبعد أسبوعين بيتصلوا بي تعالى عشان تدفع الرسوم. معنى كلمة تعالى عشان تدفع الرسوم يبقى أعمالك قبلت. بدفع الرسوم في خلال شهرين من ساعة ما سلم العمل بتاعي، شهرين 50 يوم 40 يوم، بستلم الشهادة منهم ان اللوحة دي على مستوى مصر، على مستوى مصر زي اللوحة دي بالظبط. نعم. دي على مستوى مصر. طب انا عاوز اخليها على مستوى العالم. بروح برضو ليهم برضو همت، بكتب برضو اقرار بتاع، بياخدوها ده توقيع معالي الوزيرة. طبعا هو مش توقيع معالي الوزيرة، ما يعني حد يعني نيابة عن سيادة الوزيرة. نعم. اللي بيوقع عليه. باخد هذا التوقيع بطلع بيه على الخارجية. أيوة. الخارجية بتعتمد الشهادة ان دي على مستوى العالم. جميل. فمحدش يقدر ينفذ هذه اللوحة الا باذن مني. اذا هي شهادات موثقة تحفظ حق الفنان احمد سيف اليزل. تمام. في هذا التميز انه هو الوحيد الذي وصل الى 14 مستوى الحمد لله من لوحات الخط العربي بعضها فوق بعض. نعم. الارض بتتكلم عربي، الارض الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. الأرض بتتكلم عربي أستاذ أحمد، حضرتك بتعمل فيها بشكل منفرد أم أيضا إلى جانب الذي ينفذ التصميم هناك عدد من العاملين في هذه اللوحات؟ حضرتك أي لوحة أنا عشان أنفذها بيشتغل فيها لا يقل عن 4 أفراد. نعم. أول فرد بيشتغل في اللوحة اللي هو النحات، اللي هو اللي بيحفر، باجي بديله الديزاين، اللوحة دي هتعملها لي كذا كذا كذا زي ما قلت قبل كده هوت، كل حرف منفصل لوحده وكل كلمة متصلة لوحدها، وبعد ما بيعملها لازم يصنفرها لي من فوق ومن تحت واليمين ومن الشمال عشان يبقى الخشب ناعم ناعم ونظيف. نعم. وما يخربش اي حد. نعم. ده اول واحد بيشتغل في اللوحة. الثاني النجار. النجار بديه برضو تصميم، اقول له انا عايز اللوحة ابعادها كذا في كذا. بيعمل لي الارضية الخشب. بينفذها لي. ثالث فرد بروح للإشراجي اللي هو بيركب بيعمل القشرة، هي زي دي. دي قشرة طبيعية اهي. قشرة طبيعية. دي بتوضع على الأرضية. بيلزقها على الأرضية. فقط. نعم. ده اسمه الإشراجي. بعد الإشراجي ما يلزقها أنا باخد العمل ده كله عندي بقى. وحضرتك برضو صاحب تصميم، لأنه في عدة تصميمات للقعدة. تمام. يعني في عدة تصميمات، أنت حضرتك بتختار التصميم اللي أنت عايزه اللي يناسب. تمام. الكلمات والحروف اللي عندك. تمام. تمام. بعد ما الإشراجي ما بيخلص اللوحة بيجيبها لي. أنا بقى اللي بحط المستويات. ممكن أخليها 5 مستويات، ممكن أخليها 7، ممكن أخليها 10. ده بيرجع لإيه يا أستاذ أحمد؟ بص يا فندم، كل اللوحة ما بتديها مستوى بتدي يعني جمال فخامة. جمال اللوحة، لأن ما حدش بيعمل الكلام ده خالص. صحيح. لما أنا أعمل حاجة دهوت، أنا جات لي زبونة من السعودية، وبعدين خدت مني لوحة الحروف المقطعة في القرآن الكريم بطريقة الثلاثي الأبعاد. والله اللي حصل كان آتش بقت بتكلم زوجها في التليفون في السعودية بتتكلم كأنها لقت لقية. هي طبعا قيمة وجميلة في حد ذاتها. الكلام فوق بعض حاجة غريبة. شوف بص وبقت تصور لجوزك ده هوت اللوحة كده هوت في الصورة كده هوت وتوريها له. وخدت منه اللوحة والحمد لله يعني. فطبعا كل حديثك ما بتعلي المستويات بيدي برضو فخامة للوحة وجمال ورونق دي. تناسق الحروف وتناسب الحروف والكلمات هل حضرتك بتحددها مسبقا ولا ده بيعتمد على حجم اللوحة اللي حضرتك عايز تعملها؟ بمعنى انه كل ما كانت اللوحة اكبر لو انت قررت ان انت تعمل لوحة اكبر هيكون بالطبع تناسق الحروف وتناسبها اكبر من غيرها او اصغر من غيرها. هو حضرتك حسب برضو الديزاين اللي قدامي هو اللي بيقول. نعم. الديزاين اللي قدامي هو اللي بيقول. يعني مثلا ادي لوحات اهي قلنا دي الحروف المقطعة في القرآن الكريم دي 12 مستوى. نعم. هي اللوحة برضو بس بخط الثلث دي بخط الفارسي. ايوه هي اللوحة. وهنسأل طبعا عن الخط نوعية الخط حضرتك. نعم. بتختار نوعية الخط على اي اساس؟ يعني معروف ان الخط العربي في حد ذاته له قيمة جمالية. تمام. لكن ايضا الخط العربي متنوع وله أنواع عديدة. تمام. الثلث الرقع والنسخ والفارسي جميل له العديد والعديد من الأشكال. تمام. على أي أساس حضرتك بتختار نوع الخط؟ وحضرتك بصي أنا يعني عاوز أغير. أنا عملت اللوحة دي بالخط الفارسي. هل ممكن أعملها بالخط الثلث؟ طب ما أعملها روحت أعملها بالخط الثلث. عملتها بالخط الثلث. جميلة. هل ممكن اعملها بخط الرقع؟ هنفذها ان شاء الله الثالثه او الخامسه. لوحة الخامسه باذن الله بالخط الرقع و14 مستوى. لا دي 6 مستوى. دي 12 مستوى. تمام. دي 12 مستوى. برضو ادي لوحة تانية. دي اهي انا عاوز اللوحة دي هي عبارة عن صورة للحصان. أيوة. ودخل فيها صورة لسيدة. نعم. يعني اذا المستويات المتعددة غير قاصرة على كلمات القرآنية هي ايضا تدخل فيها الاشكال طبعا. انا عاوز اقول ايه اللوحة دي ان قوة صبر المرأة يضاهي شدة عزم الحصان. أنا بتكلم في هذه اللوحة. نعم. بقول قوة صبر المرأة يضاهي شدة عزم الحصان. وبرضه فيها لعب بمعنى بالحروف. إن الشعر بتاعها بخط الديواني. نعم. الوجه بتاعها الشعر بتاعها بخط الديواني اللي هو إيه اللي هو اسمه إيه الإنسيابية. أيوه. الشعر الحرير. مرن. الشعر الحرير. بجيب شمال يمين. الوش بتاعها الخط الثلث خط العظمة. الست هي اللي بتدير البيت هي الفكر هي كل حاجة. نعم. الصدر بتاعها بالخط الفارسي. أيوة. الليونة. والحكمة. نعم. عينيها باللون الأزرق. أيوة. دي سيت عشان يحصل الحاجات دي كأنها العين الفرعونية. الحبزية على الحقيقة. يعني كنت أتمنى أن يكون ذلك موثقا أيضا بالصورة لكن هي اللوحات تتحدث عن نفسها. اللوحة دي برضو هي برضو مش كبيرة. أيوة. فالله خير حافظة وأرحم الرحمة. برضو 9 مستويات. اللوحة دي إن كان الله معنا فمن علينا دي عظة من الإنجيل. نعم. الفنان أحمد سيف اليزل الحقيقة أن من يرى هذه اللوحات يعرف بطبيعة الحال حجم المجهود والوقت المبذول فيها. كم تستغرق مثل هذه اللوحات المتعددة المستويات؟ حضرتك اللوحة يعني وقتها بيكون حوالي أسبوعين تنتهي تماما. أسبوعين ممكن أسبوعين ممكن 10 أيام. نعم. لكن ما تزيدش عن أسبوعين. خطرت لي فكرة أيضا هذه اللوحات يمكن أن تقع يمكن أن بأي شكل من الأشكال عوامل الزمن عوامل فجائية تتفكك لعدة قطع هل يمكن إصلاحها مرة أخرى؟ وحضرتك كلمة تتفكك دي ما بتحصلش. لكن ممكن تقع. هي ممكن تقع بمعنى ان طفل بيلعب بكوره خبط اللوحه وقعت في الارض. نعم. الجبلي اللي طبعا ده خشب زان وخشب الزان زي قلنا صلب بيتحمل. اللوحه دي انا بديها ضمان الاصلاح 10 سنوات بالظبط. جميل. في خلال 10 سنوات اي حاجه حصلت في اللوحه تجيبها لي واصلحها لها واديها لها من غير اي لقاء ممتع في رحاب الخط العربي وفي رحاب فنان متميز متعدد الإنجازات والأفكار والابتكارات، هو الفنان أحمد سيف اليزل، مصمم تحف يدوية ثلاثية الأبعاد. أسعدتنا جدا أستاذ أحمد بهذا اللقاء، شكرا على وجودك معنا وشكرا على إبداعك الراقي الجميل. شكرا، الله يعزك يا فندم، الله يعزك. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميلين أميرة السداوي وسامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيلي.